أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا نتكلم في أمر مهم وهو الصلوات الخمس، شرحنا عدة أشياء تتعلق بها، ورجعنا نذكر شيئا فشيئا في أركانها والشروط لهذه العبادة. هناك قلنا الأركان هي ما هي داخلة في العمل، والشروط خارجة عن العمل ولا بد منها، وهناك شروط صحة حتى يصح كالوضوء، ستر العورة، دخول الوقت. هناك شروط وجوب حتى تكون واجبة على الإنسان كالبلوغ، النقاء من الحيض بالنسبة للمرأة والنفاس، وهناك شروط قبول. شروط قبول هذه لابد منها باش تكون عندك أجر، يعني قد تكون الصلاة صحيحة لكن ما فيهاش أجر، مثال لبس لباس مسروق، صلاة صح إذا جاب الشروط ولكن ما عندوش أجر، أو لم يخشع في الصلاة، فكر دائم في أمور الدنيا في الصلاة، هذه الصلاة صحيحة لكن يعني قد واحد هذا يصلي إحدى هذا وهذا صلاته آلاف أجر من أكثر من هذا لإحداه، هذا تلقاه يصلي هيك قلب فارغ، صلاة صحيحة لكن هذا تلقاه خشوع لله تعالى، مستحضر الخشوع والخوف من الله، هذا عنده أجر كبير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكون ما قلنا مأكله وملبوسه حلال، إذا واكل حرام مازال في بطنه الحرام هذا صلاته تصح بلا ثواب، أو مكان مغصوب، مثال بيت مستعصي في البيت، شو معناتها مستعصي؟ معناها انتهت مدة الإيجار وصاحب البيت قال له اعطيني بيتي، هو بقي يعني مستعصيا، معناها اعتماد على يعني قوته أو قوانين في الشريعة الإسلامية، إذا انتهت مدة الإيجار لابد تنظر إلى رضا صاحب البيت، إذا يريد أن يسترد البيت رجع له، إذا يريد يزيد في أجرة البيت فرض عليه تزيد أو ترجع له البيت، ما فيش يعني تقول له أعطيني مدة وكذا، ما تشرط عليه حتى شيء في الإسلام، المالك مالك، إذا اتفقت على مدة تنتهي المدة هو هنا له أن يغير رأيه. هذا مهم يعني، لأنه قد الإنسان يصلي في مكان مغصوب فما عندوش أجر فيه. Donc on a expliqué la prière qui est un devoir important, qui a des conditions pour qu'elle soit valable, des conditions pour que ce soit obligatoire et des conditions pour qu'il y ait des récompenses. Donc il se peut que la prière est valable mais il n'y a pas de récompense. S'il prie avec quelque chose de volé, ou il a mangé ce qui est interdit, il est encore dans son ventre, ou il prie dans un endroit qu'il a pris de force, comme certains... Ils ne veulent pas rendre, c'est-à-dire la maison ou le local ou autre qui appartient à quelqu'un, après que ce soit écoulé la période sur laquelle il y a eu accord. Un an, puis l'autre, il veut récupérer son bien. Et il y a des gens, ils restent de force, ils ne rendent pas le bien au propriétaire. Et là, c'est interdit. Ils s'y prient là-bas, sa prière est valable, mais sans récompense. إذن قال إذن فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مفتقرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها تراب، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. إذن قوله تكبيرة، تكبيرة الإحرام إلى قول مستخلف لما ذكر لما ذكر أن فرائض الصلاة 16 شرع الآن في بيانها. أولها تكبيرة الإحرام، أي التكبيرة التي يدخل بها المصلي في حرمة الصلاة وهي واجبة على الإمام والفذ والمأموم، ولفظها الله أكبر لا يجزئ غيره. لا يجزئ، قلنا يبدل لفظ آخر. والعاجز عن الكلام جملة تكفيه النية اتفاقا، يعني ما يتكلمش، كيفاش يصلي النية؟ وإذا كان العاجز لجهله باللغة، مثال مثل يدخل الإسلام، إذن إذا كان إنسان دخل الإسلام يقدر يصلي ويدخل، إذا كان يعرف الله أكبر يقول الله أكبر، أو يقول لفظ آخر مرادف له قال العلماء، لأنه الصلاة تبدأ من اليوم دخل واجب عليه. قل الله جليل، مثال الجليل من أسماء الله، أسماء الله. وبعضهم قال يترجم معناها بلغته، ولا خلاف أنه لا يعوض القراءة بلغته لأن الإعجاز في النظم العربي. أما إيش قال لك؟ في قول أنه يدخل في الصلاة بلغته لأنه من ذلك يدخل الإسلام باش يصلي قبل ما يخرج الوقت، لأنه حرمة الصلاة مهمة. أما القراءة القرآن أنه نمشي أقرأها بلغة أخرى، لأن الإعجاز في ماذا؟ إعجاز في النظم العربي. القرآن لا يجوز أن يترجم حرفيا، نمشي يقول إنسان نقرأ في القرآن بلغة فرنسية وكذا، هذا لا، هذا غير ممكن. كثير جهال يقولوا هذا الكلام، لأنه أنزل القرآن لماذا؟ الإعجاز، والإعجاز في ماذا؟ في اللفظ العربي. أما فرنسي، فرنسي عملها ألفها شكون؟ إنسان مترجم ولا كذا. أما اللفظ العربي ما ألف لا جبريل ولا الرسول، نزل يعني نزل هكذا، ليست من تصنيف لا ملك ولا بشر. قالوا إذا كان إنسان يعرف يقرأ الفاتحة، العلماء مازال يدخل الإسلام، ماذا يفعل؟ يقول ذكرا بعدد حروفها، مثل يدخل الإسلام فرض الصلاة، أراد يصلي في الناس الحمد لله يعني هداهم الله، يدخل الإسلام في يومها يريد أن يصلي، رأيت أنا الناس هيك، فهنا يقول يعوذها بذكر. قال العلماء مثل يقول 19 مرة الله أكبر، 19 مرة الله أكبر، يعوض عدد حروف الفاتحة. إذن ولابد يشترط، قال في تكبيرة الإحرام اقترانها بنية الصلاة المعينة، لابد عند التكبيرة يكون ناوي الصلاة، فرض العصر، فرض الظهر، فرض المغرب، يزيد جماعة إذا كان جماعة. دونك parmi les premiers piliers donc la cité c'est quoi? C'est takbirat al-ihram. Dire Allahu Akbar, ce n'est pas valable de dire autre que cela, correctement, sans dire, sans prolongation dans Akbar. S'il ne sait pas, alors il y a des avis. Il vient d'entrer en islam, par exemple, la prière c'est obligatoire. Et le temps, il va sortir. Il n'a pas le temps d'apprendre. Certains, ils ont dit, rentre dans la prière avec l'intention. Et d'autres, ils ont dit, il dit un synonyme. Comme Allahu Jalil, parmi le nom de Allah, au lieu de Akbar, il donne un autre nom de Allah, comme Allah Jalil. C'est un sens proche. D'autres, ils ont dit, il traduit ce terme-là. Par contre, ils ont dit, il ne peut pas traduire la Fatiha, selon tous les savants, parce que le Coran a été révélé en langue arabe et c'est pour défier les gens. Personne ne peut faire pareil. Alors qu'en français, c'est un humain qui a écrit ça. Donc c'est pas valable de lire, de réciter le Coran en français. Comme beaucoup ils disent, ouais, je récite le Coran en français. Ça c'est pas valable. On peut expliquer l'interprétation en français, en d'autres langues. Mais le Coran, ça se récite pas en français. Le Coran, c'est en langue arabe seulement. Parce que ça a été révélé justement pour un défi. Personne n'a composé le Coran, ni le prophète, ni un ange. C'était révélé par Dieu. Alors qu'une traduction, c'est composé par un humain. Donc ils ont dit, si ce n'est pas réciter la Fatiha, il va faire un dhikr qui remplace le nombre de lettres de la Fatiha. Comme de dire 19 fois Allahu Akbar pour remplacer le nombre de lettres. Ça, c'est pour celui qui vient d'entrer en islam, il n'y a pas le temps. Pour qu'il ne rate pas la prière du moment. Et il doit apprendre, bien évidemment, en parallèle. Ouais, je vais t'allem, fais nafs al waqt. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد طاهر الأمين اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين